إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 54 بعد 800 والذي عنون له الشارح بقوله حكم ثمر النخل إذا بيع بعد التأبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. الشجر طبعا يجوز بيعه كالنخيل مثلا، فإذا باعه ولا ثمر عليه فالأمر واضح، لكن إذا باعه عليه ثمر فلمن يكون هذا الثمر؟ هل يكون للبائع أم للمشتري أو للمشتري؟ فهذا الحديث متفق عليه، بين أن هذا فيه تفصيل. فإن كان هذا النخل قد أبر، والتأبير شيء يفعله أهل النخيل يعرفونه، به يتلقح التمر، فإذا كان البائع قد أبره وهذا عمل يحتاج إلى جهد وإلى كذا، فالأصل أنه له، إلا إذا اشترط عليه المشتري المبتاع والمشتري فقال له، مع أن الثمرة إذن الأصل أن الثمرة إذا لم إن النخل إذا أبر فالثمرة للبائع، إذا لم يعبر فلا شيء للبائع. طيب، إلا إذا اشترط أحدهما، فإذا قال مثلا المشتري أنا سأشتري هذه الثمرة ألا للنخل، لكن أشترط أن الثمرة مع أنها مؤبرة أن تكون لي، فهذا جائز والمسلمون على شروطهم، ولهذا قال إلا أن يشترط المبتاع. قال الشارح الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الويع باب من باع نخلا قد أبرت، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجه الثاني في شرح الفاضي: من ابتاع نخلا أي اشترى، والمراد أصل النخل يعني الشجر نفسه، نخلة نفسها. قوله بعد أن تؤبر بضم التاء وفتح الواو المهموزة، يعني هي همزة في الحقيقة يعني، وتشديد الباء مضارع أبر النخلة تأبيرا، وأبر النخل يأبره بالضم والكسر، أبرا وإبارا وإبارة إذا أصلحه، والتأبير التلقيح، وذلك بأن يشق طلع النخلة ليوضع فيها شيء من طلع الفحل وهو ذكر النخل، يأخذ شيء من طلع النخل الذكر فيوضع في الأنثى حتى يحصل التلقيح. قوله إلا أن يشترط المبتاع، قوله إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع والمشتري بقرينة ذكر البائع، أي إلا أن يشترط المشتري أن الثمرة له ويوافق البائع على ذلك. طبعا لا بد، لأنه إما أن يوافق وإما أن يسقط الآخر الشرط وإما لا بيع بينهما، يقول أنا أعرض عليك كذا هل توافق، فإن وافق لزمه الشرط، وإذا لم يوافق يبقى لم يتم شيء يعني. ويوافق البائع على ذلك، ومفعول اشترط محذوف للتعميم، أي إلا أن يشترط الثمرة أو بعضها. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من باع نخلا قد أبر فإن ثمرته للبائع تكون لبائعه ولا تدخل في البيع، يعني لا تدخل تبع الشجرة. ومفهومه أن الثمرة التي لم تؤبر تدخل في البيع وتكون للمشتري، وهذا من باب التخصيص بالصفة، وهذا قول الجمهور، ومنهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد. قول الثاني أن الثمرة تكون للبائع مطلقا قبل التأبير وبعده، وهذا مذهب الحنفية، وليس لهم دليل إلا العمل بمنطوق الحديث وإلغاء مفهوم الصفة على قاعدتهم، لأنه مشهور في الأصول أن الحنفية يعني عندهم مخالفة في موضوع مفهوم المخالفة، أنهم لا يأخذون به أو لا يأخذون ببعض أنواعه. والراجح هو القول الأول لقوة دليله وصراحته في الدلالة على المراد، فإن الحديث برواياته قيد ملكية البائع للثمرة بالتأبير، مما يدل على أن من ما لم يؤبر يخالفه في الحكم، وإلا لما كان للصفة المنصوص عليها فائدة. لو كان أصلا مطلقا للبائع، إيش فائدة أن يقول ثمرا قد أبر، نخلا قد أبر؟ صارت كلمة قد أبر هذه ليس لها فائدة. لو قلنا هو أصلا أبر أو لم يؤبر للبائع كما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله. لهذا قال لك ظاهر الحديث يؤيد مذهب الجمهور وأنها لا تكون للبائع إلا إذا أبر. والتأبير الذي جاء في السنة هو تأبير النخل، وأما غيره في الثمار الأخرى مثلا فهو مقيس عليه. الوجه الرابع، اختلف القائلون بحديث الباب في الصفة المعتد بها في التأبير. فمنهم من قال إن الصفة المعتد بها هي فعل التأبير لا مجرد التشقق، وهذا قول عند المالكية ورواية عن أحمد نصرها الشيخ إسلام تيمية، لأن هذا هو ظاهر الحديث. مستدلين بقوله قد أبرت، والتأبير هو التلقيح ولا يكون إلا بفعل آدميين. ومنهم من قال إن الصفة المعتد بها هي تشقق الطلع ووقت الإبار، هكذا عندكم ولا وقت الإبار؟ عندكم في وقت. إذن هي تشقق الطلع ووقت الإبار، وإن لم يلقح وإن لم يلقح، وهذا قول عند المالكية وقول الشافعي والمشهور عند الحنابلة. وحجتهم أن العبرة بظهور الثمرة، فلا فرق بين أن تظهر بعلاج أو بغير علاج وهي تتشقق وتكسب اللقاح بالرياح اللواقح. والراجح هو الأول، هو أنه لا بد من التلقيح لأمرين. الأول أن هذا وصف النص عليه الحديث فهو معتبر ولا يجوز إلغاؤه. ثانيا أن التأبير فيه كلفة ومشقة إن قام به الفلاح بنفسه، وفيه نفقة إن استأجر من يؤبر، لأن التأبير يحتاج إلى صعود النخلة ويحتاج إلى إزالة الأشواك ليتمكن من تأبيرها، وهذا ليس بالأمر السهل، مما يؤدي إلى تعلق نفس البائع بهذه الثمرة. يعني إذا ظهر الثمرة مثلا من غير تأبير مثلا، بعض العلماء قالوا خلاص حصل المقصود، يعني ليس التأبير مقصودا لنفسه، نحن ننقح المناط ونقول أن المراد هو حصول تشقق الطلع ويعني في وقت الإبار وكذا، خلاص يكون بعد هذا للبائع. هم أخذوا بالحديث لكنهم جعلوا الوصف المنوط به الحكم غير وصف الإبار، باعتبار أنهم نقحوا المناط فيما يرون أنه هو الوصف المراد، وأن هذا كأنه يعني ضرب مثال مثلا أو لازم أو نحو ذلك. والآخرون قالوا لا، وفرق بين هذا وهذا، فالذي يتلقح بالريح وكذا ليس فيه من المجهود ما بذل في التأبير، وبالتالي يختص هذا الحكم بالثمرة المؤبرة التي تعب فيها صاحبها وتعلقت بها نفسه. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن المشتري إذا اشترط الثمرة مع الأصل أن له ذلك، لقوله إلا أن يشترط المبتاع، إذن هذا جائز، ولأن هذا استثناء تبع الأصل، يعني أنه يتبع الأصل التي هي الشجرة. مثلا أقول لك أنا أصلا سأشتري الشجرة ثم تبعتها هذا، وهذا كأنه والله أعلم يعني فيه دليل لمذهب الجمهور أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إذا كان تبعا للأصل فيكون جائزا كما في هذا الموضع، وإلا هذه ثمرة مؤبرة وقد لا يكون بدا صلاحها، سواء كانت الثمرة مؤبرة أم لا، كما أن البائع له أن يشترط الثمرة ولو قبل التأبير، لأن هذا استثناء لبعض ما وقع عليه العقد وهو شيء معلوم فصح، كما لو استثنى نخلة بعينها من المزرعة المبيعة، وهذا وإن كان فيه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لكنه رخص فيه لأنه تابع للأصل وليس مستقلا، والقاعدة المعروفة الفقهية يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. يعني حتى البائع يقول لك حتى لو قبل التأبير، طبعا قبل التأبير الأصل أن الثمرة التي تظهر لاحقا تكون للمشتري، يقول لك حتى البائع له أن يشترطها لنفسه قبل ظهورها أو قبل بدو صلاحها، ولكن هذا يعني باعتبار أنه شيء يصير مستقل. هو على كل حال الذي جاء في الحديث اشتراط المشتري، أما اشتراط البائع هذا ما أدري هل في رواية أو أثار فيه أو هو يعني أخذ من المعنى يعني، ولا مثلا من حمل المبتاع على لغو مشترك، وهذا فيه بعد فيحمل على كل معنى، هذا فيه بعد. الوجه السادس، الراجح من قولي أهل العلم أن الثمرة إذا كانت للبائع بتأبيرها أو بكونه قد اشترطها على المشتري أن له إبقاءها على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ، وهذا سبق معنا. مثلا سبق معنا نحوه يعني. إذا كان البائع الآن أبر الثمرة واشتراها المشتري، ستصير الشجرة ملكا للمشتري والثمرة ملكا للبائع تبقى. فماذا، كيف الحال يعني، ماذا يصنع حينئذ؟ نقول له إبقاؤها إلى وقت جذاذها، لأن هذا هو المعروف عرفا. ما فائدة أن إذا كان سيقطعها الآن فإنه لن يستفيد منها فائدة تذكر يعني، إلا أن تكون عالفا وكذا. فهذا باعتباره معروف يعني وعرفا، فيكون كالمشترط شرطا أنه له أن يبقيها. وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، لأن المرجع في النقل والتفريغ للمبيع إلى العرف والعادة، وقد جرت العادة أن تفريغ ما في النقل وقت الجذاذ هو وقت الجذاذ، لأنه هو وقت الانتفاع بها، ويكون البائع حق الاستطراق في الأرض المبيعة ما دامت ثمرته فيها. استطراق يعني أن يجعل له طريقا، كيف سيصل إلى هذه الثمرة؟ والثمرة مثلا نفترض أن البائع، أن المشتري اشترى الأرض مع الشجر، طيب والبائع له ثمرة يريد أن يتابعها وأن ينظر فيها، فقال لك يجوز له أن يدخل هذه الأرض ويستطرق يعني يتخذ طريقا فيها إلى أن يصل إلى ثمرته، لأن هذا مما لا يتم أمر الثمرة إلا به يعني، فيكون مستثنى عرفا. ويستثنى من الإبقاء إلى الجذاذ ما جرت العادة بأخذه بسرا، ما جرت العادة بأخذه بسرا أو ما بسره خير من رطبه مثل البرح. يقول لك إلا إذا كان بعض الثمار كبعض أنواع التمر معروف أنها تأخذ بسرا، فيكون إلى وقت تبسره إذا صح التعبير، لا إلى وقت تتمره أو ترطبه، لا ينتظر إلى وقت الرطب، لا ينتظر إلى هو الرطب يعني، هو يجنى رطبا بعد ذلك يتتمر مثلا، فنقول لا ينتظر إلى الرطب، لأن هذا العرف فيه أنه يؤخذ بسرا. فإن كان كذلك فإنه يجده حين استحكام حلاوة بسره، قاله الزركشي وغيره، وأحسب أن هذا الزركشي الحنبلي الله أعلم. وأما قول من قال يجب على البائع قطعها في الحال كما هو مذهب الحنفية فهو ضعيف، لأن إجبار البائع على قطعها ينافي المعنى الذي من أجله جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثمرا مؤبرا للبائع. وأصلا لماذا جعل الثمرة المؤبرة للبائع؟ ما أصلا ممكن البائع يقطعها قبل البيع صح؟ حتى تبقى ويستفيد منها بعد ذلك، وهو استفادته منها فيكون حظه التعب والخسارة إذا أمر بقطعها، لأنها ستكون يعني علفا أو شيئا ليس به كبير فائدة مثل الثمرة المتكاملة. الوجه السابع، اختلف العلماء فيما إذا أبر بعض النخل وبعضه أو إذا أبر بعض النخل وبعضه لم يؤبر، فلمن تكون الثمرة؟ على قولين، الآن جزء أبر وجزء ما أبر، فكيف؟ الأول أن ما أبر البائع وما لم يؤبر للمشتري على ظاهر الحديث، ما أبر يكون للبائع وما لم يؤبر للمشتري، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، واستدل بهذا الحديث، فإن منطوقه أن ما أبر البائع ومفهومه أن ما لم يؤبر للمشتري، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. القول الثاني أن الكل للبائع، وهذا قول الشافعي دفعا للضرر، لأنه إذا لم يجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان، وقياسا على ثمرة النخلة الواحدة، فإنه لا خلاف أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعا للبائع، والله تعالى عنه. يقول لك هنا قولان، قول الأول على ظاهر الحديث ما أبر للبائع وما لم يأبر للمشتري فيتجزأ، تتجزأ الثمار. وقول آخر قالوا لا، هذا فيه ضرر لاشتراك الأيدي، ألا ترى أن سيأتينا النفشة اسم الشفعة شرعت ضررا يعني دفعا لضرر الشركة، فلئلا يتأذى الاثنان بالاشتراك يكون الجميع للبائع، ثمرة كلها للبائع على نص هذا الحديث، بعضه بالنص وبعضه يلحق به، وحينئذ يكون الجميع للبائع فلا يكون فيه شركة. شيخ عمر ما أدري الجو حولك مناسب تقرأ؟ طيب تفضل. ثم قال الحافظ رحمه الله أبواب السلام والقبض والرهن، قال الشارح وفقه الله، السلام بفتح السين واللام، والسلف وزن ومعنى، وهو في لغة الدفع والإعطاء والتسليم، السلم والسلف معنى واحد، إلا أن السلف عم من السلم لأن السلف قد استعمل في القبض، فكل سلم سلف وليس كل سلف سلم. السلام شبهاً عبد على موصوف في الذمة، إنه عبد على شيء يمكن البطء بالوصف، وهو متعلق بالذمة لا بعين معينة، قول على موصول يخفي العقد على معين مثل بيت جميع هذه السيارة، أو من خدمة يخفي موصول معين مثل بيت كسيارة التي اكتساتها كذا. مثال السلم كان يقول زيد نعم أسلفت 1000 ريال ب100 كيلو تمر سكري، صفته كذا بعد 4 أشهر مثلا. والقبض لغة فصار قبض الشيء يقرضه إذا قطع، شرعا دفع مال الإرفاق لمن ينتفع به ويرد بدله. والرهن مصدر رهن يرهن رهنا، ومعناه في اللغة الثبوت والدوام. وقال ما أراهن أي راكد، ويطلق على الحفظ، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. أشار عن ترتيبة دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة. قبل أن ندخل في الأمثلة هذا الأمثلة هذه في أشياء التعقيد، والصوت يتقطع قليلا تقطعا يسيرا، هو مسموع لكن في تقطع، ما أدري لو تغيرون مكان ولا شيء. طيب السلم، هذا الباب هذه الأبواب يتكلم فيها عن 3 أشياء، الأول السلم، والثاني القرض، والثالث الرهن. فالسلم نوع من البيع المؤجل، نحن عندنا ثمن ومثمن، فالسلم يؤجل فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن حال كونه موصوفا في الذمة، وهذا معروف ويتعامل به الناس في الزراعة وغيرها. مثلا أتيك أنا وأقول أنا أريد مثلا 20 حاسبا متنقلا لابتوبا مثلا من نوع كذا بوصف كذا وكذا، نتفق تماما على الأوصاف بدقة، وأقول لك سأستلم منك هذه البضاعة مثلا بعد شهرين ولو لم تكن عندك في هذا الوقت، ونتفق على هذا، هذا يسمى سلما. يقال أنت يعني أسلم في هذا الشيء، أسلم في اللابتوبات مثلا وكذا. وخاصة أهل الزراعة يفعلونه كثيرا، مثلا إنسان عنده أرض ويريد أن يزرعها ويحتاج إلى أموال وكذا، فيقول مثلا من يعني يشتري مني كذا وكذا طنا مثلا من التمر أو صاعا أو وسقا مثلا، فيقول اشتري منه إنسان مثلا 10 أوسق، ويدفع له الثمن مقدما، ويبقى عليه في ذمته 10 أوسق من التمر من صفة كذا وكذا من الجودة الفلانية، يصفانه بدقة، هذا اسمه السلم. وهي رخصة يعني وسعت على الناس كثيرا في كثير من أمور، لا سيما في التطبيقات الحديثة، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة كما يأتي يتعاملون به، فأقره لكنه ضبطه بضوابط حتى لا يحصل فيه غرر ويحصل فيه يؤدي إلى النزاع بين المسلمين وما إلى ذلك. وقد بعض العلماء قالوا إنه مخالف للقياس، لأنه فيه نوع من مثلا البيع ما ليس عندك، وليس عندك الآن. والشارح سيمشي على أنه طبعا، وهناك من يرى من العلماء مثل ابن القيم وكذا دائما يميلون أن لا يقال على شيء جاء به الشرع أنه خلاف القياس، وليقولون هو الموافق للقياس والنظر وكذا، لأن هذا ليس على معين بل هو على موصوف في الذمة، وما ليس عندك يمنع إذا كان معينا، هكذا قال. والأمر واسع، في النهاية الخلاصة أن هذا جائز بالإجماع، بالنص والإجماع. والقرض ويشبهه عقد الاستصناع، في عقد يشبهه اسمه عقد الاستصناع. فرق بينهما أن الاستصناع هو صناعة شيء، صناعة شيء. مثلا أنا أتيك وأقول لك أنا أريد أن تصنع لي، هنا تكون أنت عندك، أنت صانع، أنت لست مشتري وبائعا مثلا، لا تشتري من السوق تأتي، لا أنت تصنعها صناعة. فأقول مثلا أريد مثلا خاتما، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استصنع خاتما وكذا، المهم مثلا أريد خاتما، أو أريد أن تصنع لي مثلا سيارات من النوع الفلاني، أو مثلا لابتوبات من النوع الفلاني، أو ونتفق. وهو مثل السلام لكنه يعني يصنع فيه الشيء صناعة. والسلام لا يجوز أن يكون على معين، يعني لا يجوز أن يكون على معين، وإلا صار من بيع ما ليس عندك. فمثلا ما أقول لك أعط هذه 20 سيارة أنا أريدها منك بعد 2 شهر على أنها سلم، يعني هذا ليس سلما، لأن هذا فيه إشكال، قد يحصل لها تغيير، يعني المدة بالذات إذا كانت طويلة قد يحصل لها نعم ممكن يكون البيع مؤجل لمدة ما كما سبق، يعني في أشياء معينة، لكن السلام هو لشيء موصوف في الذمة ليس معينا، مثلا لابتوبات من نوع كذا وكذا. لا تقل لي هذه اللابتوبات، طيب لو هذه اللابتوبات حصل لها إشكال، سرقت أو كذا، ماذا يحصل حينئذ؟ لو انكسرت، لو قدمت، لو استعملت، لو فيحصل غرر وإشكالات، ولهذا يكون موصوفا في الذمة. أنا ما عندي علاقة، ولهذا سيأتي في الحديث. طيب، والقرض معروف، قال لك مصدر قرض إذا قطع ودفع المال إرفاقا، إرفاقا يعني هذا من عقود الإرفاق ليس من عقود المعاوضة. الإنسان يبتغي به وجه الله، لا يبتغي به منفعة من الدنيا، فإذا ابتغى به منفعة حرم وصال ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لمن ينتفع به ويرد بدله، لاحظ لا يرد عين لا يلزم أن يرد عينه، أما إذا كان يرد عينه فماذا يسمى؟ من يعرف؟ إذا كان يأخذ الشيء ثم ينتفع به ويرد عين الشيء ماذا يسمى؟ عارية. نعم أحسنت، هذه العارية. أما القرض فلا يلزمه أن يرد عينه. طيب هل يجوز له أن يرد عينه بدل أن يرد بدله؟ مثلا لو واحد أخذ مبلغ ثم ما احتاج إليه ثم أرجع لك نفس المبلغ، هل في مانع؟ ما في مانع. كذلك إذا أخذ مثلا سيارة على أن يرد لك مثلها فلم يستعملها، مثلا لم يحصل لها شيء ثم رد لك عينها، يجوز يعني مثلا على الأقل عند المالكية، ما أدري إذا كان فيه خلاف هناك في مذاهب الأخرى، يجوز لكن بشرط أن لا يتغير يعني عن حاله، لأنه إذا تغير عن حاله تغيرا كبيرا هذا فيه ظلم للمقرض. طيب بخلاف المعير، فالمعير هو قد رضي بأن يستعمل الشيء وهو يرد إليه بعد الاستعمال، أصلا هو متبرع بهذا يعني. أما هنا يرد بدلا له مثيلا له، فتأخذ مثلا مبلغ تنتفع به وتنفقه ثم ترد غيره لكن ترد مساويا له. وكذلك مثلا إذا أخذت حيوانا وترد مثله، أو أخذت أي شيء ترد نحوه قريبا منه بما يعني يقاربه جدا وينضبط، فهذا قرض، هذا من عقود الإرفاق وليس من المعاوضات. والرهن مصدر رهن يعني رهن يرهن رهنا، وقال لك بعد معناه في الشرع توثيقة دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة، يعني هو في الحقيقة يكون في شيء يحتاج إلى ضمان فيوضع شيء آخر ضمانا له، كما هو معروف الرهن يعني معروف عند كل الناس. فقال لك قد يكون هذا الشيء الذي يحتاج إلى ضمان دينا وهذا هو الغالب، وقد يكون عينا مضمونة، مثلا استعرت شيئا فأنا أقول لك استعره لكن ضع عندي رهنا عشان لو ما أتيت به ولا حصل له شيء أبيعه وأخذ قيمته منه. والرهن إذا ما استطاع الإنسان أن يوفي بهذا الشيء المضمون فإنه يباع ويأخذ منه حقه، وليس معنى الرهن أنه يأخذه كما هو، هذا لا ليس بصحيح. اختلف العلماء إذا اشترط هذا ليجوز أو لا، كثير منهم يقولون لا يجوز، يقولون هذا كان الرهن في الجاهلية، مثلا هذا الرهن إن جئت بالشيء فخذه وإن لم تأتي به فأنا سأخذه حتى لو كان أكثر من الدين، لا ليس بصحيح هذا، يباع ويأخذ منه حقه والباقي يدفع إلى صاحبه لمالكه، لأن الرهن قد يكون أكثر بكثير من الشيء الذي يعني يحتاج إلى ضمان. فقد يرهن الإنسان مثلا بيته في شيء لا يساوي ولا ثلث قيمة البيت، فكيف يأخذ البيت كله في هذا؟ هذا لا ما يصلح، هذا سطون أكل لأموال الناس بالباطل. يباع مثلا البيت ويعطى يأخذ الثلث والثلثان يردهما لصاحبه للمالك يعني صاحب البيت، هذا هو معنى الدين. فقال لك قد يكون هذا الشيء الذي وضع عنده ليتوثق من عينا أو دينا أو منفع، توثيقة الدين واضح، مثلا أنا أخذت منك 1000 ريال وأوثق ذلك بعين، أضع عندك مثلا كتابا أو أضع عندك دينا، يقول مثلا أنا لي دين على زيد من الناس، فأقول لك أنا سأخذ منك 1000 فإن لم آته فلك ديني على فلان تأخذ تستوفي منه، أو منفعة أقول مثلا أنا لك علي 1000 ريال فإن لم آتك بها أسكن بيتي حتى تستوفي هذه المنفعة مثلا، أو أجره يكون لك سكنة داري مثلا لمدة 2 شهر. كذلك نفس الحالات الثلاث هذه في عين مضمونة، مثلا أنا استعرت منك سيارتك ووضعت عندك مثلا مثلا ذهبا لامرأتي مثلا، هذا بعين، أو دين أقول هذه السيارة إذا لم آتي بها فأنا لي دين 10,000 على فلان خذه استوفي منه حقك، أو منفعة أيضا أقول لك مثلا تسكن بيتي مثلا 1 سنة إذا لم آتك بهذه السيارة وهكذا. نعم الآن نقرأ الأمثلة. نقرأ قال وفقه الله شرعا توسد دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة مثال دين بعين كأن يخترط منه ألف ريال ويعطيه ساعة رهنة مثال دين بدين كأن يخترط منه ألف ريال ويعطيه ألف ريال في ذمة زيد مثال توسد دين بمنفعة كأن يخترط منه ألف ريال ويعطيه منفعة بيت أو سيارة مثال توسد عين بعين كأن يخترط منه ثمن ويعطيه ساعة رهنة مثال توتكت عين بدين يقول لصاحب الكتاب خذ ألف ريال لي عند زيد الرهنة مثال توتكت عين بمنفعة يستعير منه كتابا ويرهنه منفعة السيارة فالرهن وثيقة يأخذها من له دين على الإنسان يستوفي منها إذا تعذر استيفاؤه من منفعته ويقال له المرهون. عندنا الراهن والمرتهن والمرهون والمرهون فيه. الراهن هو المالك الذي رهن الشيء، والمرتهن هو صاحب الدين أو يعني الذي يحتاج التوثق يسمى بالمرتهن، والمرهون هو الشيء الذي جعل رهنا ويقال له الراهن أيضا، والمرهون فيه هو الدين ونحوه الذي احتاج للتوثق فيه. نعم. إذا أردت أن تضبط الراهن والمرتهن لأنه يلتبس كثيرا على الناس الراهن والمرتهن، فالراهن هو المالك، زنه على وزن فاعل هكذا، الراهن المالك للشيء الذي مثلا وضع ساعته أو بيته أو سيارته، هذا المالك لهذا الشيء هو الراهن، والآخر المرتهن المستوثق يعني. نعم. قال مشروعية السلم وبيان شروطه. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في ثمر معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وللبخاري أسلف في شيء. عن عبد الرحمن بن عزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنهما قالا كنا نصيب معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتينا أنبط من أنبط الشمس فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى، قيل كان لهم زرع، قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. نعم. هذا الآن بدأ بالسلم، هذان الحديثان يتعلقان بالسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان أهل المدينة يسلفون، وسبق أن السلف والسلم تقاربا، لكنه قال كل سلم سلف، هذا واضح، وليس كل سلف سلما، لأن مثلا قرض يسمى بالسلف هو ليس سلما، السلم نوع معين عرفنا معناه، لكن هنا المقصود أنهم بما أنهم قال يسلفون في الثمار فعرف أنه المقصود به السلم، السنة والسنتين يعني مدة طويلة مثلا، وقد يكون فيها جهالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم قال من أسلف في تمر، وفي نسخة في ثمر، وهو أصلا قال يسلفون في الثمار فليسلف، أو سيذكر الشرح نحو من هذا، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن لابد أن يكون محددا تحديدا دقيقا كما وكيفا ووقتا. فإذا الكم مثل الكيل والوزن، والوقت مثل الأجل المعلوم، ما يقول مثلا تأتيني به متى ما تيسر مثلا، هذا ما يصلح، أو يقول مثلا ما تيسر من التمر أو كذا، هذا ما يصلح لأنه سيحصل فيه غرر بعدين ونزاع. وكذلك الوصف لابد أن يكون نوعا محددا معروفا وكذا، ما يقول من تمر مثلا، إيش من تمر؟ طيب التمر في نوع غالي جدا وفي نوع وسط وفي نوع رديء، فهذا يحصل فيه نزاع، لابد أن يحدد بمعيار دقيق. والبخاري من أسلف في شيء، وهذه عامة، عام من التمر والثمر، فيدخل فيها الأشياء الأخرى يعني التي ليست حتى بطعام كما ذكر الشارح. وعن عبد الرحمن بن أبزة وابن أبي أوفى أنهما قالا كنا نصيب مغانم ويأتينا أنباط من أنباط الشام. سيذكر الشرح أن الأنباط قوم من العرب دخلوا في العجم ففسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لخبرتهم باستنباط الماء، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية الزيت. وقال الشرح الأولى والزيت وفي رواية الزبيب، لأن الأصل هو رواية الزيت، إلى أجل مسمى، قيل أكان لهم زرع، قالا ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا أيضا يدل على جواز السلم وأنه كان معمولا به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني هنا في مسألة، وهي أننا لا نشترط أن يكون هو عنده مصدر لهذا الشيء، واضح؟ يعني ما نسأله مثلا هل أنت عندك مصنع، إذا اتفقت معه على لابتوباتها مثلا هل يشترط أن يكون عنده مصنع لابتوبات؟ لا، لأنه يمكن أن يشتري ويبيع لك، نحن ما عندنا علاقة بأنه هو من أين يأتي به، هذا ليس موضوعنا. حتى المزارع لا يجوز له أن يقول سأتيك مثلا بتمر من هذه المزرعة، طيب المزرعة لو حصل لها مصيبة ما هذا ما يصلح، أنا ما عندي علاقة، أنا لي هذا التمر من أي مكان تأتي به، من الكرة الأرضية، من كوكب آخر، المهم أن تأتيني بهذا القدر الموصوف. واضح؟ ليس يعني لأننا قلنا هو موصوف في الذمة وليس معينا أصلا، فبالتالي لا يلزمك أن تسأل ولا أن تعرف، ولا حتى لو عرفت أنه ليس عنده مصنع أو إنتاج لهذا الشيء لا يلزم، لأنه يمكنه أن يشتري، وهذا فيه توسعة ورخصة. ولهذا قالوا ما كنا نسألهم عن ذلك، ما نتكلف نحن، نحن عندنا أن يأتونا بهذه الأشياء، أما من أين يأتون هذا شأنهم، يعني نحن لا نتعرض له. نعم. قال وفق الله الكلام عليهم عن وجوه البدء الأول في ترجمة الراوي عبد الرحمن بن أبدة بفتح الهمزة وسكون الزاي الخزاعي رضي الله عنه مولى نافع بن الحارث وأحد صغار الصحابة. قال البخاري وجماعة له صحبة. قال الذهبي له صحبة ورواية وفقه وعلم. قال أبو حاتم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، وكان نافع قد استنابه حين لقي عمر رضي الله عنه بعسفان. كان عمر يستعمل نافع بن الحارث على مكة، فقال له من استعملت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليه مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. سكن الكوفة وذكر من الأثير أن علي رضي الله عنه استعمله على خراسان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الله والسعيد عبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وغيرهم. وأما أبوه أبزة رضي الله عنه فإن له صحبة على قول أبزه. وأما عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقد سرى ترجمته في أول صفة الصلاة. الوجه الثاني في تخريجهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرج البخاري في مواضع من كتاب السلم، ومنها باب السلم في كيل معلوم ومسلم كلاهما من طريق عبد الله بن كثير عن أبي المنهل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ مسلم للبخاري من الطريق المذكور من أسلم في شيء، ولعل الحافظ ذكرها لأنها أعم مما قبلها وهي قوله في تمر. وأما حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقد أخرج البخاري في كتاب السلم أو السلم إلى أجل معلوم من طريق سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي المجاري قال أرسلني أبو بردة وعبد الرحمن بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال وذكر الحديث وفيه والشعير والزيت. الوجه الثالث في شرح ألفاظهما قوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي قدمها مهاجرة، المدينة علم بالغلبة عن المدينة النبوية. قوله وهم يسلفون جملة حالية لبيان أن السلف كان موجودا في المدينة القديمة، يعني حتى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان متعاملا به. قوله السنة والسنتين صوبان على نزل الخافض أي إلى السنة والسنتين، وليس نصبهما على الضرفية لأن الظرف يتضمن معنى فيه، ولو السنة هنا لم يتضمن معنى فيه. يعني يقول ليس المعنى يسلفون السنة والسنتين يعني في السنة والسنتين، لو أعربناه ظرفا لصار المعنى في السنة والسنتين، وقال المقصود بنزع الخافض إلى السنة والسنتين للسنة والسنتين، والأمر يعني المعنى واضح على كل حال. نعم. قوله من أسلم في تمر روي بالمثنى تمر. قال النووي هكذا في أكثر الأصول، هكذا هو في أكثر الأصول وروي بالمثلثة تمر وهي أعم من الأولى. والوقت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم بلغ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر. قوله في كيل معلوم أي إذا كان مما يكل كالقمح وسائل لحبوب وغيرها. قوله وزن معلوم رواه بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن كالسمن والقطن أو التمر، كما قال أسلم الناس هنا لا يعرفون الكيل في التمر. كأنهم يعرفون الوزن فقط، يعني لا يعرفون مثل الآن، يعني كثير من الناس الآن مثلا هنا يبيعون التمر بالوزن، يقولون كيلو بكذا مثلا. يعني يرجع إلى حسب العرف، كأنه هنا ما ذكر الشيء، لأن هنا فرق، يعني أنا مثلا لي أن أشتري منك ما شئت صح، جزافا أو وزنا أو كيلا على كده المهم أن المقدار يكون محدد بدقة. هذا ليس شيئا تعبديا، لأن هذا بيع لن أشتري أنا بتمر، أنا سأشتري مثلا بدنانير ودراهم، فعلى ما اتفقنا عليه صح؟ أما المماثلة في الربا فهذا شيء فيه نوع من التعبد. نعم. صلى الله عليكم. قال قوله في هذه الرواية عام ما قبلها، أن الشيء يشمل الثمار وغيرها من كل شيء يمكن وغيرها من كل شيء يمكن ضبط صفاته، فيدخل في ذلك ما تقدم من المكيل والموزون وكذا الصناعات الحديثة التي يمكن ضبطها كالأغاني المنزلية والأدوات المدرسية والملابس والفرشي وغير ذلك مما يضبط ولا يختلف بواسطة المصانع نعم. الآن يعني صار كثير من الأشياء التي كانت قديما في إشكال في ضبطها صار يعني الأمر سهلا فيها الآن. قوله المغانم جمع مغنم، وهي الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار قهرا. قوله أن بعضهم قوم من العرب دخلوا في العجم فاستعجموا فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، ثم بذلك لكثرة معرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاهة. قوله وفي رواية والزيت في رواية عند البخاري من طريق جرير عن سليمان الشيباني أنه قال في الحمض والشعير والزبيب، كان الأولى أن يكون الحمض في السياق والزيت، وفي رواية والزبيب لأن رواية الزيت هي الأصل فتقدم سياق الإسلام. نعم، وهذيك من طريق سفيان، وما ذكر الآن غير سفيان وجرير، وسفيان لا شك أنه أوثق من جرير بكثير يعني. فسفيان ذكر الزيت وقال جرير هو الذي قال الزبيب، لكن يحتاج إلى تتبع الألفاظ. نعم، والمعنى حتى يعني لو ما كان اللفظ فالمعنى الأصل أنه يعم يعني. نعم. قوله قيل أكان لهم زرع، لفظ البخاري قال قلت أكان لهم زرع، والقائل هو محمد بن أبي مجارد راوي الحديث عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى. الوجه الرابع، الحديث دليل على جواز السلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة على هذه المعاملة لأنه نوع من البيع، لأنه بيع إلى أجل، فهو داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. قد دل القرآن على جواز السلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، وجد دلالة من الآية أن الآية أباحت الدين، والسلم نوع منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه بقاء هذه الآية. قد أجمعت الأمة على جوازه وهو على وفق القياس، لأن فيه مصلحة للبائع والمشتري، أما المشتري فلأنه ينتفع بشراء السلعة بأقل من ثمنها الحاضر لأن المؤجل أرخص من الحال، وأما البائع فإنه ينتفع بتعجيل الثمن وليس فيه ضرر، وليس هو من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه، لأن السلام لم يقع العقد فيه على شيء معين حتى نقول إنه معدوم، وإنما وقع على شيء موصول في الذمة لا بد من تسليمه لأجل. السلام متعلق بالذمم لا بالأعيان كدار أو شجرة ونخيمة، لأن ذلك ربما يتلف قبل أوان التسليم لأنه يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلام فيه، ليأخذ العين بدل دراهمه وينتهي الأمر. وإما يدل على أن السلام متعلق بالذمة لا بالعيان قوله قيل أكان لهم زرع، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، هذا يدل على أن السلام ليس متعلقا بعين معينة، لهذا لم يكونوا يسألونهم هل لهم زرع أم لا أو لا. ثم إن كان الحاجة داعية إلى السلام لأن أرباب ثم إن الحاجة داعية إلى السلام لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات والصناعات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم من نفقة، فيجوز لهم السلام ليرتفقوا ويرتفق دافع مال السلام باسترخاص. نعم، وقد عزى إلى ابن القيم، وسبحان الله فذكرت لكم أن ابن القيم عنده ميل وحرص شديد على إثبات أن كل ما جاءت به السنة لا يقال عنه إنه مخالف للقياس، والأمر في هذا أحيانا يعني يكون ما عنده فائدة كبيرة، لأن ما جاء الشرع به فهو خلاص يعني جاي، سواء قلنا إنه استثنية يعني مثلا الآن لو قال قائل هذا إباحة العراية مثلا على خلاف القياس، والآخر قال لا لأنهم يحتاجون إلى الرطاب وكذا، وأخذ يعدد منافع إباحة العراية، طيب هل الذين منعوها لا يقولون إن فيها منافع؟ يقولون منافع، لكن هل كل ما ينفع الناس يجوز؟ لا طبعا. طيب هل هو خالف القاعدة العامة في المزابنة أو لا؟ خالفها. طيب لماذا مثلا أقل من 5 أوسق بقليل يجوز وأكثر بقليل ما يجوز؟ إذن الأصل هو التسليم للشرع. أما دائما مسارح النظر واسعة، أنت تذكر فوائد وأنا أذكر فوائد وكذا، وفي النهاية إذا محرم هو محرم، لأن الله يعلم ما لا نعلم نحن. فالأصل هو اتباع النصوص يعني. أما أنت تقول أنا هذا مخالف القياس، لأن تقصد بذلك أن في بعض القواعد أن هذا يعارض بعض القواعد التي جاءت به النصوص الأخرى، هذا هو المقصود بمخالف القياس، ليس المقصود أنه كان ينبغي أن يحرم، لا، وإنما يقصدون أن هذا مخالف للقواعد العامة وخصص منها واستثني، وأكيد أنه استثني لمصلحة يعني، لأن الله عز وجل حكيم لا يشرع شيئا يعني إلا لحكمة، فيصير أقرب إلى خلاف لفظي يعني لا ينبني عليه كبير شيء. لكن العلماء ابن القيم وغيره يستعظمون أن يقال عن شيء جاء به السنة أنه خلاف القياس يعني. لكن خلاف القياس هذه لفظة مجملة تحتاج إلى تفصيل وتفسير، وفي النهاية أنها رخصة، أنها جاءت رخصة يعني. نعم. أما قوله مثلا هذا الشيء ما في الذمم وكذا، هذا أيضا يعني ما ليس دائما مسلم، هو سينص بعد قليل على أن المسلم فيه قد لا يكون موجودا أصلا وقت مثلا لو اتفقت مع شخص على تمر في الصيف وأنتم في الشتاء مثل وقتنا هذا مثلا وليس هناك تمر أصلا فهذا جائز، مع أن الشيء معدوم مثلا، خاصة قديما ما في ثلاجات ما في كذا، ومع ذلك يجوز. فإذن حتى لو كان معدوما فلا يقال إنه ليس معدوم، إيش فائدة أنه موجود لكنه ليس في ملكك؟ نحن نتكلم عن شيء هو لا بد أن، فبالتالي أنا أرى أن من قال أنه خلاف القياس بهذا المعنى يعني له وجه، فالأمر واسع يعني لا ينبني على شيء. لعلي أكمل لكم الباقي سريعا حتى لا أطيل عليكم. الوجه الخامس عناية الإسلام بمصالح العباد وما يتعلق ببيعهم وشرائهم، حيث أقرهم على السلم ثم بين لهم أحكاما تبعدهم عن الغرر والمنازعات. طبعا أحيانا بعض الناس يدعون، لكن بعض العلماء يدعون في بعض الأشياء أنه مخالف للقياس، ويكون في كلامهم نوع إشكال يعني، في ناس عندهم توسع في ادعاء أن الشيء مخالف للقياس، هذا أيضا فيه نظر فيه إشكال، سيأتي هذا لعله في المضاربة وكذا. الوجه السادس يشترط في السلم ما يشترط في البيع لأنه أحد أنواعه، ويزيد السلم شروطا قصد بها ضبطه وإبعاده عن الخصام والنزاع، يعني هذا فيه اعتراف ضمني بأن هذا الجنس من البيع قد يحصل فيه نزاع وخصام، ولهذا ضبط بضوابط معينة بها يبتعد عن ذلك بسبب كونه، وهذا قريب مما قصده الذين قالوا إنه مخالف للقياس، بسبب كونه مؤجلا، وهذه الشروط دل عليها هذا الحديث وهي ثلاثة: الأول إمكان ضبط صفات المسلم فيه وهو الشيء المبيع، والمراد الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن لترتفع الجهالة وتسد الأبواب التي على الأولى وتسد الأبواب التي تفضي إلى المنازعات عند التسليم، وهذا يكون فيما يمكن ضبط صفاته، ومنه المكيل والموزون كمئة صاع من البر مثليات يعني، أو التمر أو الشعير ونحوها من المكيلات، أو 100 كيلو من السمك أو اللحم أو القطن ونحوها من الموزونات، وخص النبي صلى الله عليه وسلم كيلو الوزن بالذكر لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما. طبعا الآن مع المصانع اتسعت الدائرة، قديما كان في إشكال في ضبط صفات الأشياء، لكن الآن المصانع تكاد يعني تخرج أشياء متطابقة تماما، فقد تتسع دائرة السلم أكثر بكثير من ذي قبل يعني. والمقصود أن كل شيء يمكن ضبط صفاته يجوز السلم فيه، وكل شيء لا يمكن ضبط صفاته لا يجوز السلم فيه، هذا هو، وما يختلف في الصغر والكبر كالبقول والجلود ونحوها إلا إن أمكن ضبطها بالوزن أو بالوصف، ولو أسلم في المكيل وزنا كبر وتمر صح على الراجح، هذا الذي سألت عنه آنفا صرح لك به هنا، لأن الغرض معرفة قدره فبأي شيء قدره جاز، وذكرنا الفرق بين هذا وبين الربا، وعمل الناس من أزمنة بعيدة إلى يومنا هذا على بيع التمر وزنا كما هو مشاهد، ويلحق بالموزون والمكيل المعدود، ويلحق أيضا كالفواكه والبقول والأسطال والأباريق ونحو ذلك مما يمكن ضبطه بالصفات، لا سيما الآن مع المصانع يعني، والمذروع كالثياب والخيوط والحبال ونحوها بجامع ارتفاع الجهالة بمعرفة المقدار، خلافا لابن حزم حيث خص السلم بالمكيل والموزون فقط اقتصارا على النص يعني على ظاهره. الشرط الثاني أن يكون مؤجلا، ولا بد في الأجل أن يكون معلوما، وهذا يدل عليه ظاهر الحديث، لأن عدم تحديد الأجل يفضي إلى الخصومة والنزاع والغرر، لأن صاحب الحق لا يدري متى يحصل له حقه، والمدين لا يدري متى يطالب، ويتم العلم بالأجل بتقديره بتقدير مدته بالأهلة مثل أول، هذا يعني مثال، وإلا لو اتفقوا عليه مثلا بالإفرنجية، بغض النظر أن المسلم ينبغي أن يعتز بتاريخ الإسلام، لكن لو حصل هذا هل فيه إشكال من جهة فقهية يعني من جهة البيع ما في إشكال. لو قال له مثلا في الأول من يناير أو ديسمبر أو فبراير أو كذا، ما دام أنه يوم محدد ومعروف، مثل أول شهر ربيع الأول أو منتصف رجب أو بعد سنة أو بعد ستة أشهر أو نحو ذلك. ولا خلاف بين العلماء أن السلم المؤجل لا بد فيه من ذكر أجل معلوم، إلا أن المالكية قالوا إن الأيام المعلومة عند الناس كالمنصوصة، فيجوز التأجيل إلى وقت حصاد الزرع أو جذاذ النخل أو نحو ذلك. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختاره صاحب الفائق شيخ سام ابن تيمية رحمه الله. إذا كان الوقت محدد التحديد فيه نوع من ال يعني من ال يعني التفاوت اليسير، مثل أن يقال إلى الحصاد مثلا، فهذا كثير من العلماء لا يجيزونه، يقولون لا بد باليوم وبالكذا وبدقة حتى لا يحصل نزاع. والمالكية يرون أن هذا مما جرى العرف يعني به باغتفاره لأنه يسير، وقد سبق معنا أن الغرر يسير مغتفر، واختار هذا الشيخ الإسلام ونصره. فإن كان السلم حالا أو كان الأجل مجهولا لم يصح. إذا كان الأجل مجهول هذا واضح، أما إذا كان السلم حالا هذا فيه خلاف بين العلماء. يعني هل المشترط أن يكون الأجل، إن كان هناك أجل، أن يكون معلوما، ولا الأجل هذا جزء من مفهوم عقد السلم ولا يجوز أن يكون السلم حالا؟ هذا فيه قولان. الجمهور قالوا لا، السلم لا يكون إلا مؤجلا، لا يجوز أن يكون هناك سلم حال لئلا يتداخل مع بيع ما لا تملك. وأما الشافعية فخالفوا في هذا وقالوا إذا جاز مؤجلا مع احتمال الغرر وكذا فلن يجوز حالا من باب أولى، فيجيزون أن يكون السلم حال، يعني ما فيه أجل أصلا يحل فورا، مثلا أبيعك كذا وكذا لابتوبات على شرط أن من الآن وهي حالة على ذمتي، بس مسافة ما أجيبها فقط. الجمهور لا يجيزون هذا، يقولون لابد السلم إنما أجيز عشان يحصل الانتفاع بهذه المدة التي فيه وكذا، ولهذا لا يجوز أن يكون حالا عندهم. فعندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، الكلمتان مشترطتان، الأجل وأن يكون معلوما، فإذا كان بغير أجل أصلا أو كان إلى أجل مجهول لم يجوز. أما الشافعي يقولون لا، إذا جاز إلى أجل فلأن يجوز إلى غير أجل من باب أولى، وإنما المقصود أنه إن كان هناك أجل فليكن معلوما، إن لم يكن هناك أجل فمن باب أولى أن يجوز. هذا هو سبب الخلاف بينهم. فإن كان السلم حالا أو كان الأجل مجهولا لم يصح، وهذا مذهب ابن عباس كما تقدم، وبسعد الخدري والأسود بن يزيد النخعي والحسن البصري، ذكر ذلك البخاري في صحيحه، ونسب الشوكاني القول باشتراط الأجل إلى الجمهور، وقالت الشافعية يجوز حالا لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى، فهم أجازوا بقياس الأولى. قالوا وليس ذكر الأجل في الحديث للاشتراطي، وإنما معناه أنه إن كان السلم مؤجلا فليكن الأجل معلوما، ورجح الشوكاني قول الشافعية لعدم ورود دليل يدل على اشتراطه، ولا يلزم التعبد بحكم شرعي إلا بدليل الأصل يعني الإباحة. والحديث ليس نصا في اشتراط الأجل، وإنما هو نص في اشتراط الأجل المعلوم، وبينهما فرق، لأنه على الثاني إن كان مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما. ومما يرجح قول الجمهور أن السلم شرع لأجل الإرفاق، وهو لا يظهر في السلم الحال وإنما في السلم المؤجل، والجمهور أيضا يقولون ليفارق بيع ما لا يملك، لأنني لو قلت لك هذا معناه أنا ممكن أقول لك مثلا أعرف أن الشيء عند جاري مثلا وليس عندي، فأقول لك خلاص بعتك إياه وهو ليس عندي، سلم حال يعني، ثم أذهب وأتيك به من عند جاري. طيب ما الفرق بين هذا وبين بيع ما لا تملك؟ يقولون الفرق أصلا أن السلم يكون مؤجلا بحيث تتمكن من أن تشتريه ويكون موصوفا في الذمة وكذا. والشافعي يمكن أن يقولوا بيع ما لا تملك إذا كان معينا، مثلا أقول لك هذا الذي عند جاري يعجبك خلاص جيب كذا بعتك إياه ثم أذهب وأشتري، قد لا يبيعه لي، قد يحصل. طيب الشرط الثالث تسليم رأس المال في مجلس العقد، فلو تفرقا قبله بطل العقد، وهذا مأخوذ من قوله فليسلف، والسلف في اللغة والإعطاء، فيكون معنى فليسلف فليعطي لأنه لا يقع اسم السلف عليه حتى يعطيه. طيب هذا الشرط مهم جدا، أنت إذا إذا إذا إذا يعني أردت أن تتعامل بالسلم لابد أن تعجل رأس المال في المجلس كله. لماذا؟ لئلا يلزم منه بيع دين بدين. لو أنا قلت لك أنا أريد هذه اللابتوبات، قلت لي خلاص أعطني المبلغ، قلت لك بعد أسبوعين سأعطيك المبلغ وأنت تأتيني باللابتوبات بعد شهر، هكذا صار الثمن دين علي واللابتوبات دين عليك لأنها موصوف في ذمة، فصار بيع دين بدين كالئ بكالئ، فلا يجوز وتقع في المحرم الذي سبق معنا الكلام عنه، بيع الكالئ بالكالئ. فلا بد أن يعجل رأس المال جميعا في المجلس، وإلا يكون غير مسلف الشيء. فالسلف، لأن السلف هو سلف معناه قد تقدم يعني، فمعناه يسلف معناه أنه يسلف الثمن مقدما. قال لك فالسلف هو البيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه، هذا هو الضابط، الثمن معجل والمثمن مؤجل. فاستنبط اشتراط قبض الثمن في المجلس من هذا الحديث ولئلا يصير من باب بيع الدين بالدين المنهي عنه، ولأنه إذا لم يقبض رأس المال في المجلس صار العقد عديم الفائدة للطرفين لبقاء ذمة كل واحد من العاقدين مشغولة بغير فائدة. يعني كان يقول له خلاص تعال بعد 15 يوم لما تجد المال نتفق. لماذا يتفقون من الآن فيشغلون دمامهم ويدخلون في إشكالات؟ وهذا الشرط مجمع عليه، إلا أن الإمام مالكا يجيز التأجيل ليسير كيومين أو ثلاث. هذا الشرط محل إجماع، لكن المالكية يقولون يسير مغتفر. إذا قال له خلاص تمام بجيب لك المال غدا أو بعد غد أو إلى ثلاث أيام، يقولون هذا يسير مغتفر. والأحوط أن لا يكون كذلك، أحوط أن يكون في المجلس مباشرة. ولذا قال لك قد اختار كيومين أو ثلاثة، قد اختار ابن عبد البر المالكي مذهب الجمهور، فقال الذي بي أقول أنه لا يجوز إلا في إلا تعجيل النقدي، وإلا دخله الكالي والكالي أي الدين بالدين انتهى. الوجه السابع، الحديث دليل على أنه لا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال العقد، لأنه ليس وقت وجوب التسليم، فيجوز أن يسلم في الرطب وقت الشتاء مثلا، مع أن الشتاء ليس فيه رطب. المسلم فيه لابد أن يكون موجودا وقت التسليم، أما وقت العقد وما بين وقت العقد وقت التسليم لا يلزم. مثلا الآن نحن في الشتاء، لو واحد قال أريد منك كذا وكذا من الثمار التي لا تكون إلا في الصيف، طيب سيأتي الشتاء وسيأتي بعده الربيع مثلا قبل الصيف، وكل هذه المدة لن يكون موجودا، لا يهم، لا يهم، المهم أن يكون موجودا وقت التسليم. ووجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوجود، ما قال بشرط أن يكون موجودا في وقت البيع أو في وقت الاتفاق، ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين، لأن السنتان يمر فيها جميع الفصول، معروف هذا، يلزم منهم انقطاع التمر في بعض الأوقات أو انقطاع الرطب مثلا، لأنه يلزم منهم انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. وأما ما كان منقطعا عند حلول الأجل هذا فيه إشكال، يعني أبيع لك مثلا شيء من ثمار الصيف تستلمه مني في الشتاء، زمان ما في برادات ما في كذا، فهذا سيؤدي إلى الغرر بعدين لو ما وجدته، فيكون فيه إشكال. وأما ما كان منقطعا عند حلول الأجل فإنه لا يجوز باتفاق، كما لو أسلمه في رطب سلمه له في شهر شوال مثلا وهو يأتي في وسط الشتاء، لأن الرطب لا يوجد في ذلك الشهر إلا ما كان محفوظا في البرادات، وهذا طبعا أمر جديد يعني، لهذا ذكره زمان الفقهاء يتكلمون عن زمانهم، أما الآن صار كل شيء ممكن يوجد في وقت غير وقته بسبب تقدم الصناعة، فتقدم الصناعة له أثر في أشياء كثيرة في الفقه. الوجه الثامن والأخير، الحديث الثاني دليل على أنه لا يشترط أن يكون البائع في السلم له زرع وحرث، بل يجوز السلم مع الفلاح ومع غير الفلاح، في كل شيء يمكن ضبطه، لأن المسلم إليه يمكن أن يشتري المسلم فيه من السوق ويوفي الدين الذي عليه، لا يهمنا نحن من أين أتى به. وهذا يدل عليه قوله قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع، قال ما كنا نسألهم عن ذلك. وقد بوب البخاري عليه وهذا من فقهه، فقال باب السلم إلى من ليس عنده أصل، مثلا ليس عنده أرض وأشجار، والمراد به أصل الشيء المسلم فيه، فالزرع أصل للحب والشجر أصل للثمر وهكذا، والله تعالى أعلم. الزرع هو الذي يحصد، والشجر هو الذي يبقى وينشأ عليه ثمر مثلا سنة بعد سنة، هذا يسمى شجرا. والزرع هو الذي مثل السنابل وكذا يحصد تماما ويأخذ ما عليه من أو ما فيه من الحب. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش الحديث كان فيه طول قليل، جزاكم الله خير، السلام عليكم. نعم.